قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا نحمد الله عز وجل الذي جمع بنا وبكم الشمل بعد انقضاء شهر رمضان، أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، آمين. وبعد، أيضا ما زلنا نتحدث في سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، نتذاكر ونتدارس الوقائع والأحداث التي حدثت في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وفقنا الله عز وجل وله الحمد في أن نذكر طرفا صالحا بحمد الله من هذه الوقائع والأحداث فيما سبق ومضى، ونستكمل المسيرة. فقد وصلنا إلى أحداث العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا العام سمي في كتب السيرة بعام الوفود، لأن المدينة استقبلت وفودا كثيرة من قبائل العرب في هذا العام تحديدا والعام الذي يليه أيضا. فالعام التاسع هو عام الوفود، والعام العاشر أيضا هو عام الوفود، ولا ينفي هذا أن وفودا أخرى قدمت المدينة قبل العام التاسع وقبل العام العاشر. هناك وفود قدمت المدينة في العام الخامس، وبعضهم وفد حتى في العام الرابع، ولكن معظم الوفود قدمت المدينة في العام التاسع بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، بعد أن فتح الله عز وجل مكة المكرمة على المسلمين، وذلك في شهر رمضان من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، ودانت جزيرة العرب للإسلام، ودانت بالإسلام، فقدمت وفود كثيرة إلى المدينة يعلنون إسلامهم لله عز وجل، ويعلنون ولاءهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخلعون الأنداد والأصنام والأوثان، ويعلنون توحيدهم لله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود في حلة جميلة خصصها لاستقبال الوفود، بل قد أعطى مثلها لأبي بكر وأعطى مثلها لعمر، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم دارا واسعة كبيرة تطوعت بها امرأة من الأنصار، خصص دارا يستقبل فيها وفود العرب ينزلون في هذه الدار، وكان يكرم الوفود عليه الصلاة والسلام فيوفر لهم الطعام والشراب والراحة ويعطيهم جوائزهم إذا ما أرادوا الانصراف راجعين إلى أقوامهم. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام ومن معالي أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كان يوفر لهم الطعام والشراب وكان يعطيهم الجائزة، كان يعطيهم الجائزة إما فضة وإما طعاما وإما كساء، ما توفى وما تيسر، المهم أنه كان يجيز الوفود، بل قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال: أجيزوا وفود العرب بمثل ما كنت أجيزهم به، وصية تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا خبرا أيضا صالحا من أخبار هذه الوفود، ونذكر ما تيسر منها مما تبقى إن شاء الله عز وجل. وذكر هذه الوفود وما حدث لهم فيه فوائد، فيه منافع، هذه دروس علم، هذه دروس علم، وهذه دروس فقه نتعلم منها الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز، نتعلم منها السلوك والأخلاق والمعاملات، نتعلم منها العقيدة، نتعلم منها تفسير آيات القرآن، نتعلم منها جملا من العلوم النافعة، نتعرف على بعض القبائل وأسماء القبائل ورؤساء القبائل رضي الله عنهم وارضاهم، نتعرف على أنواع الناس، هذه القبيلة سيدهم له خصال، وهذه القبيلة سيدهم له خصال، له صفات معينة، نتعلم خصائص الناس ونوعيات الناس ونفسيات الناس، هذا علم، هذا علم، لذلك لابد أن نحرص عليه وأن نتعلمه، لا نقضي وقتا هكذا أو لا نضيع وقتا، ولا نقول كما قال يعني أحد الشباب: هذه حكايات، هذه حكايات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قصص تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق وأشرف الخلق وأطهر الخلق، أحب الخلق إلى الله عز وجل، واضح؟ هذه حكايات، والحكايات كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال: الحكايات جند من جند الله يثبت الله بها من يشاء، حكايات جند من جند الله عز وجل، هذه حكايات وهذه قصص حقيقية وواقعية، وأسلوب القصص هذا أسلوب قرآني، ربنا جل وعلا قال في كتابه: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاستخدام القصة والحكاية هذا أسلوب قرآني مأمور به، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الليلة نتكلم عن وفد بلي، بلي هذه قبيلة من قبائل العرب، قبيلة من قبائل العرب كانت تسكن على مشارف الشام هناك بعيدا، بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وتجرأ المترددون اللي كان متردد في قبول الإسلام والدخول في الإسلام، اللي كان متردد تجرأ خلاص زالت العراقيل وزالت الحواجز وزالت الموانع بحمد الله عز وجل، واستبانت الحجة، فقدم هذا الوفد إلى المدينة. وفد بلي، قبيلة بلي. قبيلة بلي لهم راجل ساكن في المدينة، ساكن في المدينة، ساب القبيلة من زمان وساكن في المدينة. هذا الرجل الصحابي اسمه رويفع، رويفع تصغير رافع، واحد اسمه رافع لما تيجي تصغره تقول له ايه يا رويفع. فرويفع ابن ثابت البلوي، كلمة بلوي منسوب الى ايه قبيلة بلي. رويفع حكى القصة بتاعت وفد بلي من دول قومه. وبالمناسبة رويفع كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا بختي ويا هنا ويا سعدته لما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. رويفع ابن ثابت البلوي رضي الله عنه قال: قدم وفد بلي سنة 9 في شهر ربيع الأول، فبيحدد كمان فاكر الشهر، فهم جم في سنة 9 في شهر ربيع الأول. قال: فأنزلتهم في داري ببني جديلة، حتى في المدينة دي معروفة بني جديلة قبيلة أو حتى أو دار. قال لما جم وفد بلي أنزلتهم في داري، يقول: ثم خرجت بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهينا إليه وهو جالس في أصحابه في بيته بالغداء. لما جم قرايبه استقبلهم في بيته، ما قالناش كانوا كام، إنما قال إن هو نزلهم استقبلهم في بيته. وبعدين لما استريحوا انطلق بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فانتهينا إليه وهو جالس في أصحابه في بيته بالغداء. الغداء يعني وقت الضحى تقريبا، يعني أي وقت من الفجر لحد قبل الظهر، كل ده الغداء. العشية من بعد العصر، العشية. فكان الوقت في الضحى، خد قومه وراحوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في نفر مع أصحابه في بيته عليه الصلاة والسلام بالغداء. يقول رويفع: فسلمت. فقال رويفع: قلت لبيك يا رسول الله. قال: من هؤلاء القوم؟ قال: قلت قومي يا رسول الله. قال: مرحبا بك وبقومك. قال: قلت يا رسول الله، قدموا وافدين عليك مقرين بالإسلام، وهم على من وراءهم من قومهم. فقال: من يرد الله به خيرا يهده للإسلام. فتقدم أبو الضبيب سيد القبيلة، أبو الضبيب، فقال: يا رسول الله، قدمنا عليك لنصدقك ونشهد أن ما جئت به الحق، ونخلع الأوثان والأنداد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداكم للإسلام، وكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. فقال أبو الضبيب: يا رسول الله، أنا رجل أحب الضيافة، فهل لي فيها أجر؟ قال: نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو لك صدقة. قال: قلت يا رسول الله، الضيافة كم؟ قال: 3 أيام. فما زاد على ذلك فهو صدقة، ولا يحل للضيف أن ينزل عندك حتى يحرجك. قال: قلت يا رسول الله، فالضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قلت: يا رسول الله، فالضالة من الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ قال: ما لك ولها، دعها حتى يجدها صاحبها. قال رويفع: وسألوه عن أمور من أمور دينهم. قال: ثم رجعنا إلى داري فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا ومعه حمل من تمر، فقال: استعن بهذا. قال: فكانوا يأكلون منه ومن غيره، فمكثوا ثلاثا ثم أرادوا الانصراف، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجائزة ثم رجعوا إلى قومهم. انتهت القصة. قصة نرجع لأولها بقى. راوي القصة رويفع ابن ثابت البلوي رضي الله عنه وارضاه، كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان له خدام كثر كثيرين، ده مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة، ده كتير جدا، لأن دول كانوا متطوعين. يعني واحد كده يقول أنا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيأخذ أجر ولا حاجة، إنما يتقرب إلى الله عز وجل. فكان في عدد من الصحابة خدام للنبي صلى الله عليه وسلم، والخادم غير العبد. العبد هذا يعني ده واجب عليه، فرض عليه، إنما الخادم هذا كان متطوع. فهتلاقي من الأحرار من الصحابة حر، واحد حر، وبعدين يجعل نفسه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. عرف عدد كبير من الصحابة اللي منهم كان يقول ايه: انا بواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، انا البواب النهاردة. يجي عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب ويقول انا البواب، اللي عايز يخش قبل النبي انا اخش اجيب له الاذن. عرف وهكذا. ومنهم الصغير والكبير. سيدنا أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد؟ لا، ما كانش عبد، كان حر. سيدنا أنس رضي الله عنه أمه تطوعت بهذا، قالت: يا رسول الله، خويدمك أنس. خويدمك يعني إيه؟ خادم الصغير. خويدمك أنس. الأم تقربت إلى الله عز وجل، عايزة حد من أولادها يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أنس. عرف الخدم المقصود كانوا كتير، من ضمنهم مين؟ رويفع ابن ثابت البلوي، ده كان خادم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مشهور مذكور وبيذكر كتير في كتب العقيدة زي كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يجيب الحديث رويفع. في رواية مشهورة جدا لرويفع ابن ثابت هذا رضي الله عنه وارضاه، الرواية بتقول ايه عن رويفع رضي الله عنه؟ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظ فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الناس بيعلم الخادم، الخادم اللي عنده، والخادم حيبلغ أجيال. شوف احنا النهاردة عدى على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة وزيادة، عرفت؟ والنهاردة قاعدين وبنتكلم في حديث رويفع. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وفعلا عاش طويلا رويفع رضي الله عنه. النبي كان مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. النبي كان مؤيد بالوحي، فعلم عن طريق الوحي أن رويفع سيعمر طويلا، فالنبي يقول له يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس. طول ما عايش هيخبر الناس النبي قال كذا، النبي قال كذا، النبي قال كذا. العلم يوصل لنا لحد هنا ولحد النهاردة، وبنتكلم بالحديث اللي النبي قاله لرويفع وعلمه لرويفع. النبي قال له يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه عليه الصلاة والسلام. إيه معنى الحديث؟ النبي قال له أخبر الناس أن من عقد لحيته. العرب في الجاهلية كانوا بيعقدوا اللحية، يعني بيضفروها، بيعمل من اللحية ضفائر صغيرة. واحد يقول ليه؟ سمعنا كانوا بيعملوها لعدة أسباب. سبب من الأسباب إشعارا للناس بأن هذا الرجل سيد القبيلة، فكان سيد القبيلة يعقد لحيته، يعني يعني يضفرها، يعود يعملها ضفائر صغيرة، فالناس تعرف ده سيد القبيلة. ومنهم اللي كان يعقد اللحية من وسطها، من النص بس، يعمل ضفيرة كده من النص بس. ومنهم من كان يعقدها من جوانبها، ضفيرة من هنا وضفيرة من هنا. فمنهم اللي كان بيعقد لحيته ليعلم الناس أنه سيد القبيلة، ومنهم من كان يعقد لحيته افتخارا. واحد بقى مش رئيس القبيلة ولا حاجة، بس عايز يبين للناس انه كبير ومشهور، فيروح جايب عقد لحيته هو كمان افتخار، لا هو رئيس القبيله ولا حاجه، بس بيتعامل مع الناس، عايز الناس انا كبير، انا عالي، انا كذا، احترموني، عظموني، وقروني، فيروح جاي عقد لحيته كده. ومنهم من كان يعقدها تشبها بالفرس. الفرس كانوا يعملوا ديت ليه؟ الفرس كانوا يحاربوا كتير، فلما كان يخشوا حرب بعضهم، يعني اللي كان له لحية كان يعقدها لإخافة الناس، لإخافة الناس. لما تشوف واحد لحيته معقودة ومتضفرة وكده، ممكن ايه تخاف منه، تترعب منه. اللي كان له لحية من الفرس. ومن العرب من كان يعقد لحيته دفعا للعين، لو لحيته حلوة ومنظره فيها حلو وجميل، يقول لك يمكن واحد ايه يديني عين، يفقعني عيني، يأذيني، فيعمل ايه؟ يروح جاي عائدها مضفرها عشان ايه ما يتحسدش. ومنهم من كان يعني في عقد اللحى ده كان له اسباب متعددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعا لهذه المشابهة، لا الإنسان يعمل افتخارا ولا إظهارا أنه سيد القبيلة، ولا تشبها بالفرس، ولا لدفع العين، ولا لكذا ولكذا. فالنبي قال له يا رويفع، يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، آخر الحديث، فإن محمدا منه بريء. ما عندناش في الإسلام أن حد يعقد اللحية. وشوف سبحان الله، النبي يقول له الحياة، أنت بلغ الناس، بلغ الناس. الحديث فيه أن المسلم لازم يبقى باللحية ولا إيه؟ ولا ما النبي يقول له أن بلغ الناس اللي يعقد لحيته، طب اللي ملوش لحية ده يبقى مخالف. عرف يقول له بلغهم اللي يعقد لحيته النبي بريء منه. أمال يطلق اللحية من غير ما يعقدها، خصوصا في الصلاة. العلماء يقولوا يعني بعض ما يقولوا هذا النهي مطلق يعني في أي وقت، والبعض يقولوا ده مخصوص بالصلاة، في الصلاة ما حدش يقف بقى يتشغل في الصلاة ويقعد إيه يضفر في لحيته ويلعب في لحيته. تعرفين بعض الناس لما يقف في الصلاة يحب يلعب في أي حاجة، ممكن يقعد يبص في الساعة، عايز يبص في الساعة، او يسوي هدومه كده او يبص كده في هدومه او يبص في اللي قدامه. بعض الناس بينشغلوا كتير. فبعض الناس قديما كانوا متعودين ان هي على العقد اللحية، ففي الصلاة هذا ممنوع يعني، في الصلاة وغير الصلاة. عرفنا عقد اللحية. فالنبي قال له عليه الصلاة والسلام يا رويفع، احنا بنتكلم عن سيدنا رويفع خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي قال له يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، تقلد يعني عمله قلادة، يعني زي زي السلسلة. الوتر أنتوا عارفين اللي هو الحبل بتاع القوس. كان في عقيدة في الجاهلية إن اللي يعلق الوتر في رقبته أو يربطه في إيده هذا يدفع العين، فكانوا يجيبوا وتر لازم يكون صاحبه حارب بيه قبل كده، مش وتر جديد، لازم يكون حارب بيه وضرب بيه في حرب وانتصر واتقطع الوتر ده، فيظن الوتر ده في بركة، مبارك أو مبروك. فلو واحد خايف على نفسه من العين يروح جاي حتة من الوتر ده يروح جاي عاملها قلادة سلسلة يعني عقد في رقبته، يعتقد أنه يدفع العين أو يلفه يربط به يده، يربط بإيده من تحت أو من فوق. فالنبي يقول اللي يعمل كده بريء منه، لأن اللي بيدفع العين هو الله، هو الله عز وجل، لا الوتر ولا الخيط ولا الخرزة ولا أي شيء. الذي يحمي من العين هو الله، والذي يدفع العين هو الله، والذي يدفع الشر هو الله. التوحيد كده، العقيدة كده، وأمر العقيدة والتوحيد أمر شديد. فالنبي يغلظ على الناس. ممكن احنا نقول لك فيها ايه لما يحط الوتر، فيها ايه؟ ضد العقيدة، ضد التوحيد. ده النبي يقول اللي يعمل كده انا بريء منه. يبقى ذنب مش عادي، مش هين، مش يسير، مش صغير، حاجة تتعلق بالله عز وجل. لا تأخذ حق الله وتعطيه للوتر، خيط، حب، دبارة، جلدة، حق ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي كان يغلظ أمور العقيدة والتوحيد. اللي يزعم ويعتقد أن الخيط اللي هو الوتر يعني يدفع العين بيحمي من العين، مشرك، أشرك بالله. سميه شرك أصغر، سميه شرك أكبر، هذا شرك بالله عز وجل. وليه الإنسان لا يعتمد بقلبه على الله؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بنقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله في قضاء الحوائج، في جلب النفع ودفع الضر. حدش يستعين بغير الله. الدبارة دي ولا الخيطة، ها عرفت، الوتر، الجلدة دي لا تشيل العين ولا حاجة، ماذا لا بتنفع ولا بتضر. اللي بيحمي من العين هو الله عز وجل. العين حق، طبعا النبي قال العين حق، والنبي قال في الحديث العين تدخل الرجل القبر والجمل القدس. ممكن واحد يدي جمل عين يطب على طول، يلحقوه ينحروه يذبحوه ويدخلوه القدر عشان ينتفعوا بيه ياكلوه قبل ما يبقى ميتة. عين واحدة وتدخل الرجل القبر العين ده. انت تستغرب لما تعرف ان النبي قال اكثر من يموت من امتي بالعين، بالعين، عرفت، يبقى واخد عين وتسبب له امراض واوجاع والام وشكاوى ويروح للدكاترة والاطباء وحاجة مزمنة وغير مزمنة، وتلاقي اللي وراها العين. العين اكثر من يموت من الامة بالعين. العين حق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، واذا استغسلتم فاغسلوا. يعني ايه؟ ممكن واحد يكون عينه بتأذي، عينه وحشة، وبعدين اتعرف عنه كده او معروف يعني، فراح جاي باصص لواحد فالبني آدم ده اتأذى، المنظور بقى المعيون اتأذى، يقول مين مين اللي اداني عين، مين فلان. طب الحل ايه؟ الحل علاج الحسد والعين، ان العائن اللي عينه وحشة نخليه يتوضى او يغتسل ويدينا فضلة الوضوء بتاعته، المية اللي نازله من الوضوء واللي فضله من وضوء او من الغسل بتاعه، وكمان يغسل داخل فخذيه، فخده من جوه يغسلهم برضو في المية اللي هو متوضى منها ويجيبها لنا بقى. المعيون المحسود لما نكب عليه المية دي يبرع بإذن الله. العلاج مش كده بس، ده كمان اللي ورد في السنة ان احنا نصب عليه المية من ورا، يعني من ورا كده نصب المية ثم نكفئ الإناء، نروح جايين كافيين الإناء، رميين الحلة ولا الحاجة كافيينها كده برضو وراء على الأرض كده وهي فاضية. دي كمالة يعني الطريقة يعني. ليه؟ الله أعلم، لحد دلوقتي ما نعرفش، بس طالما وردت في السنة ما تقولش ليه، ده انت عقلك مش هيعرف كل حاجة، إنما تقول خلاص سمعنا وأطعنا. احنا دخلنا في موضوع تاني، مش بس هو ده علم، احنا بنتكلم في علم. طيب لو أنا لا قدر الله يعني. لو أنا عيني وحشة ربنا يعافيني ويعافيك، عشان أقول لك المسألة، وديتك أنت عين وبعدين أنت اتأذيت، فتيجي تقول لي إيه أنا عايز شوية مية اتوضأ أو استحمى ودي لي شوية مية، لك لا لا ما تجيبش ليش التهمة دي، لا يا راجل أنا مش كده، روح شوف لك حد تاني، أنت هتتهمني أنا؟ أنت هتفزقها فيا أنا؟ وابتدي أعمل آوح وإيه النبي يقول لنا إيه؟ العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني لما يطلب منك تغتسل اغتسل. سمعنا وأطعنا يا رسول الله. أم واحد تاخده الحمية، أنت هتحرجني في وسط الناس، أنت هتطلع عليا وصف، لا شوف لك حد تاني، أوعى تعمل، أوعى تقول كده، خلاص النبي يقول لك وإذا استغسلتم فاغسلوا، خلاص. نقول تاني يا جماعة، حصلت مع اثنين من الإخوة الأفاضل، الحمد لله طبقوها يعني، طبقت. ممكن يكون يعني الإنسان بريء، مش هو فعلا، ممكن ده أمر وارد جدا، بس طالما فلان قال لك هات شوية مية هات لي فضلة الوضوء بتاعك، يبقى أنت عارف خلاص. وبعدين ما تكروتهوش لما يقول لك هات شوية مية، روح اتوضى وهتعمل ايه؟ تغسل فخدك من جوه، ما تنساش، والأحسن ان انت تستحمى بالمية. واحد يقول لك ايه ده هيقلب دماغي، ده انا استحمله فين وحملله المية ازاي؟ هات لي يا عم جيرك، انا ابعت لي جيرك، ما اقعد اعقده، ابعت لي جيرك، هيبعت لي جيرك، لا ابعته لي كبير، طيب طب ابعت لي حد ياخده، طيب في حلة، ما انا بقول لك التعقيدات، ما انا استحميت في الحلة، هبعت لك التشت، ابعت لي جيرك، اصب لك الميه في الجيرك ان انت تبقى استحمى بيها او فرغه انت في حله. وبعد كده المقصود يا جماعه احنا بنتعلم السنن، والله ده دين، ده دين، بنتعلم الانقياد، لان مصالح الناس ما تمشيش غير بكده، عرفت؟ تريح اللي قدامك، طالما شك ان انت اللي مديله العين وقال لك عايز شويه ميه، افهم يا تستحمى يا تتوضى بالميه وتبعتها له. طب لو اتعامل معك كده، خد ادي المايه اهي، بس ما تكلمنيش ليوم الدين، ده اللي ممكن يطلع، لا غلط، تكلمه وتطمن عليه، ها فلان المايه عملت ايه، انت كويس، انت بخير، اتفكت الازمه ده، اجيب لك مايه تانية. والله يا جماعه الموضوع سهل جدا، ايه المشكله؟ اصل انت لو عينك وحشه، عينك بتأذي يعني، ممكن انت ما تعمدتش، ممكن غصب عنه، وممكن يبقى اللي عارف يا جماعة ان عينه وحشة يعني بتأذي، يبقى ايه يعني يسمي ويقول ما شاء الله تبارك الله. خلاص لو ما عرفش حديث خلاص. انا مش عايز، انا اصلا الموضوع ما كان غير كده خالص، بس علم طالما كان بعض الصحابة مع بعض في غزوة كده، وبعدين واحد من الصحابة كان جلده زي جلد الجارية، ناعم جدا، ابيض وناعم املس، واحد من الصحابة لعله سيدنا سهل بن سعد او غيره. المهم فقلع الملابس بتاعته ودخل ونزل يستحمى في مية كده راكده، فواحد يعني مستنيه من الصحابة بره، فلما شافه كده بيستحمى قال ما رأيت اليوم جلدا قط مثل هذا الجلد. فوقع الصحابية تلبط في الماء، وقعد هيغرق على طول كده، اول ما شاف ما مسرش جلد زي النهارده وقع في الميه هيغرق. فالصحابه دخلوا طلعوه، فالنبي يقول على ما يقتل احدكم اخاه، ليه واحد منكم يقتل اخوه؟ اذا راى احدكم ما يعجبه فليبرك. يقول تبارك الله، ربنا اللي خلق الحاجه الحلوه دي، لما قلت تبارك الله خلاص. كمالة الحديث بقى، فليدعو في روايات أخرى إيه؟ إذا رأى أحدكم من نفسه أو من ماله أو من ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. وكما بعض الروايات الأخرى يعني النبي علمنا الإنسان يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله. والكف القرآن فلولا إذ دخلت جناتك قلت إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إلا دخلنا في موضوع العين، الوتر، الوتر اللي يظن أن الوتر بيحمي من العين، ده النبي تبرأ من هذا، حاجة جامدة جدا. العين تدفعها بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية طبعا، المعوذات أكبر حماية، أذكار الصباح والمساء والعمل الصالح. فالنبي قال له يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم. رجيع الدابة اللي هو روث الدابة اللي استنجى به من البول او البراز، يعني يطهر بيه يمسح بيه بعد البول او البراز، فالنبي متبرئ منه. ليه؟ لان هذا طعام اخواننا من الجن. كذلك الذي يستنجي بعرض، لان برضو ده طعام الجن، الروث بتاع الدواب يرجع بالنسبة للجن للمسلم يرجع كما كان قبل ان تأكله الدابة. يعني الدبة كانت ايه؟ حاجة نوى ولا حاجة مطحونة ولا اي حاجة، ولا ذرة ولا اي حاجة متشوشة مش عارف ايه او قشر بتاع اي حاجة. لما الدبة تاكل العلف ده ويبقى روث، لما يخرج منه ويبقى روث يرجع تاني كما كان، بس احنا ما نشوفوش كده. الجن يجدونه كما كان. الحاجة التانية العظم، العظم هو كمان لما احنا ناكل حاجة ونسيب العظم ونرمي العظم يرجع يتكسى تاني باللحم. احنا ما نشوفش ده، بس ده غذاء اخواننا من الجن. فانت لما تيجي تستنجي بيه تحرمهم، تلوث لهم الاكل بتاعهم، الجن المسلم عرفت ده الاكل بتاعهم، تستنجي بيه سيبه رزق صاحبه هيوصل له. طبعا الجماعة الملحدين الملاحدة يجيبوا الروايات دي، وروايات صحيحة، يجيبوا الروايات دي يقول لك ازاي، يقول لك ازاي ادي عظمة اهي، انا اكلت اللحمة اللي عليه، انا اكلت اللحمة اهو ورميتها بقت عظمة، ازاي ترجع تتكسى تاني؟ أنا غير مؤمن. هذه قدرة الله عز وجل، هذه قدرة الله وهذا فعل الله. والله عز وجل قال في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن تصدقتوا صدقتوا، ما صدقتوش نحن نصدق بهذا ونؤمن بهذا ونوقن بهذا. الحمد لله. واحد من الصحابة جه للنبي صلى الله عليه وسلم وحكاله إن هو كان ماشي بقطيع من الغنم وغنماية شذت، فالديب هجم عليها، فالراعي انتزعها منه، راح انتزع الغنماية من الديب، فالديب قعد على المقعدة بتاعته وقال تنزع مني رزقا ساقه الله إلي، تاخد رزق ربنا بعدولي. فعجب الراعي فخد الغنم وراح المدينة وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصة. فالنبي قال للصحابة أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ما هما موجودين، هما مش موجودين. فالنبي قال للصحابة أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر هما مش موجودين، بس النبي يعلم أن هم عندهم يقين. لما النبي يقول أنا أؤمن بهذا وإحنا نقول أنت تؤمن بهذا يا رسول الله، صدقناك آمنا بك وأيقنا بهذا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. لما النبي يقول حاجة صدقنا وآمنا وأيقنا، عرفت؟ فالنبي يقول علم المسلمين وينهاهم إن هم يستنجوا بهذه الأمور. إحنا طولنا في الحديث، نرجع لسيدنا رويفع وفد بلي. جم قريبه فأنزلهم في داره، نزلهم في الدار في بيته، وبعد كده انطلق بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانتهينا إليه وجاءه جالس مع أصحابه في بيته بالغداء، وقت الظهر النبي قاعد في بيته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. الصحابة لما يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت نعرف أن دي جلسة دعوية، جلسة في الدين، يتناقشوا أمر الأمة وأمر الإسلام وأمر الدعوة، ما في تضييع للأوقات، ما في انشغال عن العبادات، تباحث في أمر الدين والدعوة والإسلام والإيمان، ما هي جلسات لله وقت الضحى الزيارة، عرفت؟ فيقول الرويفع فسلمت، اسمع قال ايه، فسلمت. فقال النبي رويفع، ترد واحد يقول ايه، طب النبي مردش ليه السلام، هو قال سلم السلام عليكم، النبي عرف الصوت. يقول فقال النبي رويفع، لان السلام يا جماعة احيانا يكون للاعلام، هو سيدنا رويفع جاي السلام عليكم انا جيت انا في الخدمة، دخلت الخدمة دلوقتي انا موجود امرني انا وصلت، واحيانا يكون انا بسلم عليك عشان احييك السلام عليكم، تعرف ان انا بحييك السلام عليكم، تعرف انا مش عايز اسلم عليكم ولا حاجه بس اقول لك انا جيت، بدل ما اصل الجماعه ساعات مثلا الجماعه الفلاحين ولا الصعايده عايز يقول انا جيت عرفتوها دي، تعرفوها يتنحنح، ها توفيق عارف، وبعدين برضو يطلع لك حاجة يقول لك ايه دستور، ها عندك دستور وهكذا. في الفلاحين يا جماعة دي حاجة انا عصدتها يعني بلاش اقول فين، يعني معرفش يعني الشيخ الامام وراجل كبير وبيقولوا عليه يعني عنده علم كبير وواسع ويعني كويس يعني خطبته حلو، بس كان لما يطلع المنبر يوم الجمعة ما يقولش الناس السلام عليكم ولا بصوت واطي ولا يسلم على حوالي المنبر، انه ممكن تسلم على حوالي المنبر بس، وممكن تتوجه الناس كلهم السلام عليكم ورحمة الله، لا ده اول ما يطلع على المنبر عشان يقول للمؤذن يجي اي من المؤذن ومؤذن اللي دخلنا في احنا حديث سيدنا رويفع. المقصود سيدنا رويفع قال فسلم السلام عليكم، فقال النبي رويفع، إنما قالش عليك السلام ورحمة الله، لأن النبي عارف إن رويفع مش قاصد ومش مقصده إيه التحية، إنما مقصده الإعلام أو الإشعار، أنا جيت، فبيقول أنا جيت أو يخبط أو يقول السلام عليكم، خلاص يبقى لما تبقى واحد بيسلم عليك عشان السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لما يبقى السلام للتحية في سلام للإخبار أو الإشعار، واضح؟ وربما يكون النبي قال له عليك السلام رويفع، النبي عرف الصوت رويفع، يقول فقلت لبيك يا رسول الله، شوف اللفظ قلت ايه لانه خادم، كان ممكن يقول رويفع نعم يا رسول الله، نعم رويفع بلى رويفع لا رويفع لبيك، انا جاهل امرني فورا لبيك. شوف ادي ده اللفظ يعبر ان هو يعني مستعد من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم، لما جاءوا جم اللي معاه قريبه، من هؤلاء القوم؟ قال قومي يا رسول الله، قريبي عيلتي، قدموا وافدين عليك، جايين لك يا رسول الله، مقرين بالاسلام، وهم على من وراءهم، لما يجوا هيبلغوا اللي وراهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يهديه للإسلام، إنما اللي همش ما أراد الله بكم خيرا لسه ما دخلوش في الإسلام أو لسه ما قروش، يعني من يرد الله به خيرا يهديه للإسلام. وربنا جماعة بيهدي للإسلام من علم أنه يستحق الهداية، ويضل من يعلم أنه يستحق الضلال. واحد يقول يعني ربنا من يرد الله به خيرا يهديه، طب ما يرد الله به شرا لا يهديه، يبقى الموضوع بقى ان ربنا اللي بيريد بفلان الاسلام وربنا اللي بيريد بالاسلام بالانسان الكفر. واحد يقول لك يبقى احنا ملناش ده، ربنا دي اراده الله، اللي ربنا هداه يبقى ربنا اراد له خير، وربنا اللي بيريد للناس، الناس لا تملك شيئا، اصل الموضوع له ابعاد اخرى. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى أخذ منا الميثاق ونحن في عالم الذر في ظهور أبينا آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. في العالم ده في هذا الموقف بعض الناس أبى إلا أن يشرك بالله، لذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول للرجل من الكفار يوم القيامة أرأيت لو كانت لك الدنيا وما عليها أكنت مفتديا بها من النار؟ فيقول بلى يا ربي، فيقول الله له قد أردت منك ما هو أهون من هذا، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. دي في عالم الذر، يعني أردت بك ألا تشرك فأبيت إلا أن تشرك بي. والله عز وجل خلق الخلق في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابهم من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ذلك النور ضل، لأن اللي اختاروا وقالوا شهدنا يا رب وحدوا الله عز وجل وأقروا ربنا ألقى عليهم نورا، واللي رفضوا حرمهم الله عز وجل من النور. لما يخرجوا للدنيا لما يعودوا يتسلسلوا في الأصلاب والأنساب ويطلعوا للدنيا وهم رفضوا أن يقروا لله بالوحدانية في عالم الذر، يطلعوا مشركين. أيوة. نعم. المقصود فالنبي قال لهم من يرد الله به خيرا يهديه للإسلام، فتقدم أم الضبيب فقال يا رسول الله جئنا يعني لنصدقك ونشهد أن ما جئت به الحق ونخلع الأنداد والأوثان. قال الحمد لله الذي هداكم للإسلام وكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. شوف البيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايز تتطرق كتير لقصة والدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال كل من مات على غير الإسلام فهو في النار. فسيدنا أنس يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أباك في النار. فلما قف ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي وأباك في النار. حديث في صحيح مسلم. عرفت؟ والقصة الصحيحة المشهورة النبي هو رجع من حجة الوداع بين مكة وبين المدينة استأذن الصحابة وذهب إلى قبر وجلس عنده وبكى طويلا. فلما عاد الصحابة سألوه عن سبب البكاء قال هذا قبر أمي استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فأبى علي. ما حضرتش الإسلام وأبو النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرش الإسلام، إنما كان في موحدين في عصرهم اللي هم الحنفاء أو المتحنفة كانوا يقولوا للناس يعني هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وحدوا الله اعبدوا الله لا تشركوا بالله شيئا. كان في بعض المتحنفة وزي قس ابن ساعدة وكان له أشعار كثيرة جدا في المواسم في سوق عقاظ، وكان يقول للناس يذكرهم بحقائق الوحدانية ويقول لهم الأصنام دي أو شرك ولا تنفع ولا تضر. فكان بيقول لهم وبقايا من دين إبراهيم ودين إسماعيل. الصوفية جابوا روايات رواها ابن عساكر وابن شاهين والبيهقي والطبري وروايات كثيرة جدا. كل رواية من الروايات دي كل رواية فيها متروك، يعني واحد في السند متروك، العلماء تركوه متروك أو منكر الحديث أو لين أو مجهول أو لا يكاد يعرف. كل رواية من دول ساقطة. فقعدوا يقولوا صح الرواية دي ضعيفة ودي ضعيفة، بس كل الروايات دي تقول إن الموضوع له أصل، معناها أن ربنا أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلم ثم أماتهما. وبعدين يقولون أنتوا زعلانين ليه؟ أنتوا سلفيين زعلانين ليه لما ربنا أحيا والدينا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وماتوا تاني؟ أنتوا زعلانين ليه؟ هو أنتوا بتكرهوا النبي؟ ده معلومة أن أنتوا بتكرهوا النبي لما أنتوا زعلانين يعني. لا ده احنا مش زعلانين. يا ريت ابو النبي ام النبي يكون فعلا ربنا احياهم واسلموا، يا ريت حاجه تفرحنا، احنا ما نزعلش كده. بس الخصومه اللي بيننا وبين الصوفيه موضوع الاحاديث الضعيفه المنكره ده. الصوفيه معظم طريقتهم واحوالهم مبنيه على الاحاديث الضعيفه اللي فيه منكر الحديث واللي متروك واللي لين واللي مجهود واللي لا مجهول واللي لا يكاد يعرف. في كل المسائل لازم يجيبوا الاحاديث الضعيفه ويدوروا عليه. احنا يا جماعه في الدعوه السلفيه نعتمد على المحكم في القران وبنسيب المتشابه، او المتشابه بنرد للمحكم. منهجنا كده، نجيب المحكم في الاحاديث ونجيب المتشابه الضعيف ده نسيبه. فإحنا دعوتنا ومنهجنا اللي بص في القرآن بصة، يعني أي نظرات في القرآن هو ده منهجنا، اللي بص في الحديث هو ده منهجنا. هم يجيبوا بقى الروايات الضعيفة والشذة والمنكرة ويلزقوها ويلصموها ويبقى هو ده دين عندهم. إيه المنهج ده؟ هتقولنا حديث صحيح على عيننا ورأس إحنا نكره؟ يا ريت. والناحية الثانية برضو طب وانتوا صوفية هو ده يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ابوه في النار؟ لا والله ما يقدحش في الرسول او ان تكون امه في النار. سيدنا إبراهيم أبوه في النار يقول لك لا ده مش أبوه ده عمه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر يقول لك آزر ده عمه. سيدنا نوح مش ابنه في النار؟ مش زوجته في النار؟ وقيل ادخل النار مع الداخلين دي زوجته. ها؟ وسيدنا لوط هذا لا يطمح في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحاولوا يلصقوا الحديث عشان يقول ان ربنا احيا لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم واسلم واماتهما. والله ما نكرهش يا ريت، بس يعطلنا حاجه حجه قويه. وفي تعليقات كتير على القصه دي بس مش. وبعدين اخواننا الصوفيه قعدوا ايه يقولوا كمان ابو طالب رضي الله عنه، جابوا روايات كده روايه يعني ما لهاش حتى يمكن سند قوي، جابها ابن كثير ان بعد لما النبي عرض عليه قال يا عمي قل كلمه احج لك بها عند ربي، وقعد وجهل يقول له ترغب عن مله عبد المطلب، لحد اخر حاجه قالها هو على مله عبد المطلب. يقولوا ان ابو طالب حرك شفتيه بعد ما الملك حرك شفتيه، يقول روايته كده. فالعباس سمعه وبعدين راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قالها الكلمه اللي انت كنت طالبها منه قالها. طب انت يا عباس هو الحراره بتقول حرك شفتيه، يعني ازاي؟ ها وبجيب الروايه دي ده ضعيفه جدا وحالها حال، ويقولوا ابو طالب رضي الله. طيب ده النبي جاب في الاحاديث ده حديث صحيحه ان النبي قال عنه ان هو في ضحضاح من نار. الصحابه سالوه ماذا اغنيت عن عمك؟ يقول هو في ضحضاح من النار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل. ده مش كده بس، ده الصوفيه ايه بعد ما قالوا ابو طالب رضي الله عنه قالوا عبد المطلب رضي الله عنه. ليه؟ عشان النبي في غزوه من الغزوات قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، فقالوا النبي ما يفتخرش لغير بالمسلم، لو كان كافر النبي ما يفتخرش بيه. يا راجل الحديث ده ابو جهل كان عارف اكتر منك، ده النبي يقول لعمه يا عمي قل كلمه احاج لك بها عند ربي، وابو جهل يقول لابو طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ يبقى مله عبد المطلب شرك ولا اسلام؟ ده ابو جهل يقول لابو طالب انت هتسيب مله عبد المطلب؟ مش الاسلام. والنبي فالنبي كررها لحد ما اخر حاجه اختارها ابو طالب قال على مله عبد المطلب مش على الاسلام. يعني يبقى مله عبد المطلب ايه؟ شرك. عرفت؟ يقولوا لا طالما النبي قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب يبقى هو كانه لا يفتخر الا بمسلم. راحت منهم الروايات دي، فقعد يقولوا عن ابو النبي وامه مسلمين. طيب وبعدين ابو طالب رضي الله عنه، وبعدين عبد المطلب رضي الله عنه، لا يمكن ابدا يقول ابو لهب رضي الله عنه. واضحه جدا دي في القران، ده ما يحاولوش فيها دي تبقى الحكايه. نرجع للحديث، النبي قال له ايه؟ كل من مات على غير الاسلام فهو في النار، اللي يموت على اي مله غير الاسلام في النار. قال ابو الضبير يا رسول الله اني رجل احب الضيافه هل لي فيها اجر؟ بيحب الضيافه يعني بيحب يعزم الناس، وده بيبين لنا نوعيات الناس، مش كل الناس زي بعض، مش كل الناس عندهم الصفه دي. يعني في واحد ما يحبش ان حد يخش بيته، خلاص دي نوعيه من الناس، ما نقولوش غلط، يعني طبيعته الشخصيه كده صفته كده، ما يحبش ان حد يخش بيته كتير او ياكل عنده او كده. وفي واحد يحب ان الناس يقولوا البيت كتير وياكلوا من الاكل عنده ويعزمهم. طبايع الناس مختلفه، احوال الناس، صفات الناس. فابو الضبيط رضي الله عنه قال يا رسول الله اني رجل احب الضيافه، بحب اعزم الناس، فهل لي اجر؟ قال نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير لك فيه صدقة. شوف أي معروف تعمله الغني أو فقير صدقة. الحمد لله ده ربنا كريم يا جماعة، ربنا كريم. أي حاجة تعملها تعرفين أنه أصلا قال في الأحاديث، أحاديث صحيح في صحيح مسلم وغيره، أن المسلم إذا غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة أو طير كان له صدقة. لما تزرع زرع لو الطير يأكل منه صدقة، مع أن أنت ما تقصدش، الطير نزل على الزرع كل منه صدقة، ثواب، حسنات لك. الله، حتى النبي قال ان المسلم اللي يغرس غرس فواحد يأكل منه يبقى له صدقة، ولو حد سرق منه يبقى له صدقة، ولو اي دابة كانت منه يبقى له صدقة. اللي بيعمل اي معروف لغني لفقير في دابة في بني آدم صدقة. بس عارفين اهم حاجة ايه؟ ان يكون الانسان مسلم. مسلم. سيدنا حكيم بن حزام حديثه في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها أجر؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، عتاقة أو صدقة أو صلة رحم. قال أسلمت على ما أسلفت من خير. طيب سيدنا عبد الله بن مسعود وبرضه حديث صحيح مسلم قال رجل يا رسول الله أو نؤاخذ بما فعلنا في الجاهلية؟ قال من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. لو الانسان لما يخش في الاسلام الصدقه اللي عملها في الجاهليه ياخدها، والسيئه خلاص الاسلام يجب ما قبله. اللي يسيء في الاسلام يتحاسب على ايه؟ الاول والاخر، على كله. الاسلام يا جماعه نعمه عظيمه جدا، بس الانسان ايه يقول اسلمت لله ويستقيم. قل امنت بالله ثم استقم. كل يوم تتلون، هتتلون كل يوم. قل آمنت بالله ثم استقم. عمال تتعرج، شوية تخش وشوية تطلع، شوية تخش وشوية تطلع. فسأل عن الضيافة، قال كم الضيافة؟ النبي قال له ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. حق الضيف عندك ثلاثة أيام حقه. لما واحد يقول لك ضيفني عنك، لو ما قالش خلاص يعني تفضل شاكرين خلاص. لو احد قال لك انا جاي لك ضيف، انا نازل عليك ضيف، حقه ان انت تستضيفه ثلاث ايام. حقه ده حق مكتسب بالشرع. بعد الثلاث ايام صدقه لو انت راضي، لو مش راضي انت اللي تقول له تحول يا عبد الله، انتقل، اجهدتنا. مثلا سيدنا مذر عملها، ده كان عايش على رغيف في اليوم هو زوجته، رغيف نزل بيه ضيف، فبقى يدي الضيف الرغيف وصايم بقى، ما هو ما فيش غير كل يوم رغيف. يا الصحابة دول رغيف في اليوم، فيدي للضيف. وبعدين تاني يوم الرغيف جه او اتعمل، روح جه مديه للضيف. وتالت يوم ادى الرغيف للضيف، وبعد كده قال له تحول يا عبد الله فقد اجهدتنا، تعبني ما نقدرش اكتر من كده. بس حقه ثلاث ايام، حقه. عرفت؟ وموضوع اكرام الضيف طبعا انتوا عارفين الايات والاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. سيدنا ابراهيم ابو الضيفان عليه الصلاه والسلام. خلاص؟ عدى خمس دقائق يا رجل. طيب خمس دقائق بعد الاذان. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، حق الضيف ثلاثة أيام، ولا يجوز لك أن ترفض. يعني ضيفه حقه، إن طلب أن ينزل عندك لا ترده ولا ترفض، هذا حقه. وحقه ان انت تطعمه وتسقيه. لان اسلام قال في الحديث يعني عن الرجل اذا نزل ضيفا على قومه على قوم فلم يعطوه حقه فله ان ياخذ له ان ياخذ قراه قرا حق الضيف له ان ياخذ هذا الحق. والنبي قال في روايه تانية مش حافظها بالضبط ان حق على كل مسلم ان ينصر هذا الضيف حتى ياخذ حقه. هذا حق انت مش مجامله مش انت مش بتديله حاجه زياده حقه. فحق الضيف كبير لو نزل عليك او نزل عندك في حاجات يا جماعه يعني احكام لازم افهمها في حقوق انت لا تتنصل منها تقدرش ان انت انطلب يعني. والا لو كان عندك ظروف وانت معذور فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. سيدنا ابراهيم ابو الضيفان فاكرين قصه الملائكه لما دخلوا عنده هل اتاك نبأ ضيف ابراهيم ضيف ابراهيم فذبح لهم العجل ذبح العجل وسواه وطبخه وقدمه وقربه لهم. الضيوف اكرام الضيوف ده من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الايام قال للصحابه يخرج عليكم اليوم رجل من اهل الجنه. الصحابه قاعدين هم قاعدين كده فجي راجل سلم وقعد وكده. ثاني يوم النبي قال لهم يخرج اليوم الان عليكم رجل من اهل الجنه. والصحابه قاعدين فجي نفس الراجل نفس الراجل. في اليوم الثالث النبي قال لهم يخرج عليكم الان رجل من اهل الجنه هيجي لكم رجل من اهل الجنه فهو نفس الراجل. ثلاث ايام مش معروف هو مين اسمه كتير وش. مين اللي قاعد؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وبعض الروايات عبد الله بن عمر واحد من عبد الله عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمرو العاص قال للصحابه انا اعرف لكم خبره عبد الله بن عمرو العاص. فراح للراجل قال له انا راجل اعزب شاب اعزب وبيني وبين ابويا كلام وانا نازل عليك ضيف ايه رايكم بقى؟ يقول له اه ولا لا؟ ها ما يقدرش يقول له لا حقه. انا هنزل عندك ضيف خلاص انزل ضيف. فاستضاف فبقوا مع بعض في البيت يعني لما يجي يطلع عشان يصلي لازم يطلعوا مع بعض ما ينفعش الواحد يشيل الضيف يعني في بيته الا كان ابوه ولا مثلا عيان ولا المقصود يعني. فقعد ثلاث ايام وبعدين قال له في اخر الثلاث ايام انا شفت امرك عجيب. النبي قال لنا ثلاث ايام يخرج عليكم الان رجل من اهل الجنه فتخرج انت. بس انا قعدت لعبك لا انت بتصوم بالنهار ولا انت بتصلي بالليل ولا انت عندك يعني زياده على اللي عندنا. يا ترى ايه اللي عندك ما هوش عندنا او ايه الحاجه اللي عندك؟ قال له والله ما عندي الا ما رايت ما عنديش الا غير اني ابيت كل ليله ليس في صدري شيء لاحد من المسلمين. بالليل وانا بالليل اجي انام كده مسامح كله مسامح كل المسلمين مش زعلان من ده ولا واخد موقف من ده ولا مخاصم ده ولا مقاطع ده. قال له هي دي صعب صعبه ان انت بقلبك سليم وصدرك سليم من المسلمين مش زعلان من ده ولا مقاطع ده ولا مخاصم ده ولا انت مقموص من ده ولا انت نقم على ده ولا الشاهد هنا ايه بقى؟ ان انا قال له ايه؟ انا ضيفك خلاص ثلاث ايام حقه. واضح كده يا جماعه؟ انا طبعا يعني احنا نقول المسائل المقصود ضيف نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم مره خلاص فالنبي ارسل الى احد زوجاته قالت والله ما عندنا الا الماء اول زوجه فارسل الى الثانيه قالت والله ما عندنا الا الماء فارسل الى الثالثه قالت والله ما عندنا الا الماء ارسل اليهن كل واحده تقول والله ما عندنا الا الماء. والنبي قاعد في المسجد ويجيله الرد يجيله الإجابة والله ما عندنا إلا المية. شوف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ما عندهن إلا الماء. واحد من الصحابة سامع قال أنا أخذه يا رسول أنا أضيفه أنا أخذه. فلما رجع البيت قال لزوجته ده ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ده كان ضيف النبي وأنا خدت. عندك أكل؟ عندك؟ قالت لا والله إلا طعام الصبيان والله ما عندنا أنا وإنت إنت أكل الولاد بس. قال ماذا نفعل؟ ضعيه حطيه ونومي الصبيان وعلليهم. علليهم يعني إيه؟ قلهم كمان شوية كمان شوية كمان شوية لحد ما تنيميهم وبعدين ضع الطعام. فإذا أكل الضيف فأطفئ السراج نريه أننا نأكل. وعملوا كده فعلا قعدت تنايم في العيال لحد ما ناموا وحطوا الأكل قدام الضيف. وأول ما بدأ يمد إيده يأكل راحت كسرت السراج أو طفته فبقت الدنيا ضلمة. فقاعدين عاملين إيه كأن يعني والله أعلم يعني عمالين يوهمون هم إيه بيأكلوا يقطعوا يخبطوا في حاجة حاجة في الطبق كده. كان الضيف ونام. في صلاة الفجر النبي يقول للصحابي عجب الله من صنيعك أنت وزوجك الليلة أنتوا عملتوا إيه؟ فيقول له والله الضيف ما كانش عندنا إلا أكل الصبيان قعدنا نعلل الولاد لحد ما ناموا وطفينا السراج نريه أننا نأكل وبتنا طاويين كلناش احنا كمان. الضيف ضيف حاجة دي اقرأ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف لما ينزل خلاص. طب افرض واحد نزل عليك وعبر سبيل ده الضيف عندك بس مش عارف ثلاث ايام لازم تديله ليكفيه يومه بليلة. وبالتالي تقول الجماعة الفلاحين دول على السنة لما تروح عندهم زيارة يمشيك بالزيارة. يعني لما تروح هتنزل على واحد من الفلاحين لازم يردك ايه يعبي لك شوية حاجات كزان درة وفطير لا رز بلبن ايه جبنة قديمة لا جبنة قديمة عند الصعايدة وعسل والصعيدة كذلك. عند الصعيدة بقى ممكن يديك ملوخية اللي هي الناشفة دي والفايش حاجات جميلة قوي. لو مش هيقعد عندك اديله اللي يكفيه يوم بليلة. عارفين يا جماعة دي مسائل مهمة جدا لما ندرسها من السنة تشوف النبي قال ايه عليه الصلاة ونطبقها ان دي مش عادة دي عبادة ده دين شرع. وبعدين سألوه عن ايه مسائل تانية في الدين وبعدين سألوا نطولنا عليكم نار خلاص نخليها عشان يعني نطولنا عليكم قوي. المرة الجاية إن شاء الله نكمل بقى ضلة الغنم وضلة الإبل. والنبي بقى لما راح بنفسه الشريفة وجاب التمر وقال له استعن بهذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اللي شايل التمر بنفسه وراح له البيت وقال له استعن بهذا ضيوفك. وتشوف الضيوف لما يطبقوا السنة قعدوا عند الرافع ثلاث ايام بس ومشوا. ده النبي لسه قايل لهم الضيافة ثلاث ايام هيقعدوا اسبوع ثلاث ايام خلاص. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.